هذا السائل يقول: لماذا تذكر الأعلام من العلماء كابن تيمية الحفيد بدون أن تسبقه بقول الشيخ وتختمه بقوله رحمه الله، وكذلك في سائر العلماء الذين ذكرتهم؟ لأن من كمل منهم لم يحتج إلى الألقاب، ومن نقص من غيرهم فلا ترفعه الألقاب. وإذا تتبعت طريقة أهل العلم فهم يذكرون أعلى الناس علما في هذه الأمة وهم الصحابة، ولا يقولون قال الحافظ أبو هريرة رضي الله عنه، ولا قال العلامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فحنينيك في نفسك، سر بطريقة من سبق، ولا بأس بذكر الألقاب عند الاحتياج إليها. فنحن لما ذكرنا ابن تيمية عند ابتداء العقيدة الواسطية كنت أقول لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، مع أن هذا اللقب من ألقاب العجب والأفضل تركه، لكنه غلب عليه. والمرء لا ترفعه الألقاب، وإنما يرفعه الملك الوهاب. فالمرء لا ينبغي أن يعتني في نفسه ولا في المعظمين بتحري ألقابهم، فإن هذا يفضي إلى جعل سلطانهم على النفوس قويا، فربما أضعف سلطان دليل القرآن والسنة. وهذا ظاهر اليوم في الناس، فقد فتنوا بقولهم في حق كل أحد الشيخ الوالد. وهذا وإن كان أصله ما رواه أبو داود وغيره، إنما أنا لكم كالوالد الحديث، فهذا يقال في الواحد بعد الواحد من العلماء الكبار الذين تجتمع عليهم الأمة وتفزع إليهم في رفع المهمات من مسائل الأحوال والأحكام. وأما أن يكون كل واحد في العلم والدين يخاطبه من حوله معظما له الوالد الوالد، فهذا محدث. ومثله كذلك وأشد الإمام، فما أكثر أئمة عصرنا. وكان من قبل لا يخاطب الناس بمثل هذا، حتى اسم الشيخ فلا يكادون يذكرونه إلا في نزل يسير. ومن أخبار شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله أنه وفد عليه جماعة من الطلبة يريدون القراءة عليه، فحضروا معه بعد صلاة المغرب، فلما صلى العشاء خرج من باب في مقدمة المسجد لا يخرج منه إلا هو يريد بيته، فوصل باب بيته، وبينما هو يزحزحه لفتحه وإذا هم يتعادون إليه يقولون يا شيخ يا شيخ، فوقف لهم فسلموا عليه، ثم قال لهم الإخوة من خارج الرياض؟ قالوا نعم. قال عرفت ذلك لأن الرياض ليس فيها شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، وهذا كان العالم الأكبر سنا، وعبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الشيخ كان قاضي الرياض، الشيخ سعد كان قاضي الرياض وكان عالما مقدما، ومع ذلك يقول ليس في الرياض شيخ إلا فلان. الحين في الرياض ألف ألف شيخ، يعني مليون إذا كان سكانها كما يقال 6 ملايين كل يقال له الشيخ الشيخ الشيخ. وهذا من الافتتان بالألقاب. وأما أهل العلم والفضل فهم لا يرون الألقاب شيئا. وفي أخبار شيخ الشيوخ عبد الله ابن حميد رحمه الله أنه رفعت إليه خصومة في أرض، فأحضر أحد المتخاصمين صكا مكتوبا في الخصومة من القاضي السابق، فعرضه الشيخ على الكتاب الذين أدركوا ذلك الشيخ وكانوا معه، فلما رأوه قالوا هو خط الشيخ. فقال له الشيخ وكان قاضيا: اذهب حتى نستدعيك. ثم أخذ هذا الصك، وكان الشيخ كفيفا، فبعث به إلى بعض أصحاب الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله، وأمرهم أن ينظروا فيه هل هذا بخطه أم لا، فأجمع طلاب الشيخ وكتبته في المحكمة أن هذا خط الشيخ عمر بن محمد بن سليم. فأضمر في نفسه شيئا، فلما جاء في الموعد الذي ضربه له وقدم عليه قال له تبين لي أن هذا الصك لا يصح، فاقصر الكلام واعترف خلنا نخفف عليك. فاعترف الرجل بأن هذا ليس بخط الشيخ، وأنه بقي 3 سنين حتى أتقن خطه، 3 سنين حتى أتقن خطه وكتب الصك. فلما قضى بذلك الكتبة اللي عنده يعني كادوا يموتون يشهقون، هذولا كانوا مع الشيخ عمر رحمه الله والرجل هذا كفيف ويقول هذا مو بخطه، واعترف الرجل مو بخطه. فلما قضى في ذلك وقام الرجل قالوا له كيف عرفت يا شيخ؟ قال لأن آخره وكتبه الشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ لا يقول عن نفسه شيخ، العالم اللي يعرف نفسه لا يقول عن نفس الشيء، وحتى لو قال له واحد يا فلان ما قامت عنده ولا قعدت، لأنه هو فلان صحيح هو فلان، فما ينظر لهذه الأشياء. فالتعلق بهذه الأشياء كحال السائل من الخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.